بعد قليل نستمع إلى تلاوة من سورتي غافر وفصلت. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة لفضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الربع الرابع والأخير من سورة غافر، وقد ختم الربع السابق بجملة من صفات الجلال والعظمة تدعو إلى إفراد الله بالعبادة والتقديس، وإلى الاتجاه إليه وحده بالحمد والثناء على ربوبيته العامة للعالم. وتحول بين الإنسان المدرك لآثار هذه الربوبية وبين الخضوع لغيره سبحانه وتعالى، تحمله على تقرير الحق في الربوبية والعبادة في نفسه وفي عمله وفي دعوته. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم تعود الآيات إلى تركيز العقيدة عن طريق لفت الأنظار إلى جملة من الأدلة النفسية التي يدركها الإنسان في كيفية خلقه وفي الأطوار التي مرت به. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذه الأطوار ترشد بوضوح إلى أن الذي تولاها ودرج بالإنسان فيها هو الذي يحيي ويميت، وإلى أنه صاحب الأمر النافذ الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا شأنه الذي لا يتغير، نراه في كتلة العالم ثم نراه في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان، وهو شأنه في الحال وشأنه في المحال. يوجد بكل ويميت بكل ويبعث بكل، وكن فيكون شأنه الذاتي الذي لا يتخلف ولا يزول. وإذا كان شأنه كن فيكون، فإلى أي جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذي يغار عليه والذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه؟ إن حجج الحق قد طوقتهم وأخذت عليهم جميع المسالك، ولم تجعل لهم سوى مسلك واحد سيعلمونه حينما توضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم ويسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم يقال لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، فيقولون ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فيقال لهم ذلكم الذي أنتم فيه بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وبعد أن تصور الآيات مصير المجادلين بالباطل، هذا التصوير الذي ينزع من الصدور قلوبها تعود فتأمر أهل الحق بالصبر والثبات، فاصبر إن وعد الله حق، وتؤكد لهم أن مرد المعاندين إلى الله سواء عجل لهم العذاب ورآه النبي في حياته أم أخره بعد مماته. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ثم تلفت الأنظار إلى أن شأن دعاة الحق مع المعارضين هو شأن المرسلين السابقين. أوذوا في سبيل الله وصبروا، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ثم تأخذ في التذكير بنعم الله فيما خلق لهم من أنعام ينتفعون بألبانها ونسبها، وفيما هيأ لهم من سفن تحملهم وتحمل أمتعتهم إلى آفاق غير آفاقهم. ثم توقظ فيهم ضرير الحق ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين أنكروا الحق وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا عليهم القوة وما كانوا فيه من كثرة، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وإذا كانت عوامل الفساد وعناصر الشر ومظاهر الطغيان وسنة الله التي يأخذ بها الطغاة واحدة في كل العصور، فليحذر الذين يسخرون ما أنعم الله به عليهم من علم وقوة ومقترعات يسخرونها في التدمير وفي استعباد الضعفاء من خلق الله وفي استعمار أوطانهم، فليحذروا غضة الله للحق وليحذروا غيرته على عباده، فتلك سنته ولن تجد لسنته تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الشيخ محمود سلتوت للتلاوة القرآنية التي نستمع إليها الآن من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.